يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اتكلمنا في درس امبارح عن الأخلاق ومعالجة الخطأ التربوي الشديد اللي وقعت فيه الأمة للأسف، اللي هو مفهوم الفصل بين الدين والخلق. وقلنا إن العبادة مع الخلق بيمثلها بالضبط جناحي طائر، واحد هيسير إلى الله بعبادة فقط حتما ولابد يسقط، واحد يسير إلى الله سبحانه وتعالى بخلق فقط حتما ولابد هيسقط. وكنت قلت إن إحنا لابد إن إحنا نركز على بعض المعاني المتعلقة بالأخلاق، وبخاصة المعاني اللي ممكن تكون الأمة فقدتها بعض الشيء، أو بعض أناس من الأمة فقد هذه المعاني. وأنا أود النهاردة أوضح وأبدأ بأول خلق وهو الحياء. وبعد ما خلصت درس امبارح يعني كتير سأل قال لي اشمعنى هتبدأ بالحياء، أقول سبحان الله إن الله تبارك وتعالى اختار لكل أمة خلق يكون هو الأساس الذي ستمشي عليه هذه الأمة، هو ده منهج حياتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن لكل أمة خلقا، أي خلقا تتفرد به وتكون بهذا الخلق سائدة على سائر الأمم ومتفوقة على سائر الأمم. فقال صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة خلقا وإن خلق أمتي الحياء. يبقى أنا قدمت الحياء النهاردة لأن ده أعظم خلق، هو الخلق الأساسي في الأمة، هو الخلق الأساسي في الأمة، الخلق اللي من غيره بتضيع الأمة وبتهون الأمة. علشان كده أنا بقول أعظم شيء أن يكون داخل البيت حياء، وفي شوارع المسلمين حياء، وفي طرقات المسلمين حياء. لأن سبحان الله، سبحان الله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء هو عبارة عن سياج أمان اللي بيحمي الإنسان من الوقوع في المعاصي وغير ذلك، كما سيأتي بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى في تفصيل أنواع الحياء. وكنت قلت نبدأ بقصة عثمان رضي الله عنه الذي بلغ من حيائه أن النبي يستحي منه، ولا أقول النبي بل أقول الأنبياء كانوا يستحون منه، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقلت ما أجمل بقى اللي احنا نربط الخلق الجميل ده اللي كان متمثل في سيدنا عثمان مع الحياء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في آية من القرآن مع ابنة شعيب، على قول جماهير المفسرين أن الرجل الصالح كان شعيبا. قال الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. تعالوا كده نقف مع هذه الآية ونأكد بقى على معنى الحياء بالنسبة للمرأة، وبخاصة في ثيابها، وبخاصة في مشيتها، وبخاصة في كلامها. لأن الله سبحانه وتعالى لما أثنى على هذه المرأة الصالحة أثنى عليها بحيائها، وإن حيائها كان عبارة عن مركب كده، المرأة دي طلعت فوق المركب ده وهي اللي بتقود الحياء كيفما شاءت، فجاءت على حياء وتكلمت على حياء ومشت على حياء. قال أهل التفسير، قال أهل التفسير: إن الله عز وجل قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، والوقف إنما يكون على استحياء، ثم البدء يكون على استحياء قالت. فبمجموع هذه الكلمات الثلاثة نجد أن ربنا جعل مجيئها حياء، كلامها حياء، مشيها حياء، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. قال عمر: لم تكن هذه المرأة سلفعا، أي متجرئة، زي النهاردة البنت توقف الولد في كلية تقول له إيه هاتي كشكول أخد المحاضرة، أو البنت زي أخ لسه بيقول النهاردة، البنت وقفتني في كلية بتقول لي أنت بتقعد لوحدك ليه؟ لا، فيقول عمر: لم تكن هذه المرأة سلفعا، أي متجرئة من النساء، إنما جاءت تقدم قدم وتؤخر أخرى، وتغطي وجهها بكم درعها. وفي رواية لعمر أيضا رواه ابن جرير في التفسير: وتغطي وجهها بيديها، حياء، حياء أن تتحدث مع رجل لا تعرفه. يبقى إذن سبحان الله، مشيها حياء، مجيئها حياء، وكلامها بحياء، وزيها بحياء. إزاي؟ أنها لما سارت أمام موسى عليه السلام جاءت الريح فجسدت الثياب على جسدها، فجاءت من وراء موسى وقالت: كن أنت في الأمام وأدلك يمينا ويسارا. ليه؟ خايفة أن حد يتطلع على جسدها، خايفة أن حد يتطلع على هذا الجسد، حياء منها، حياء منها. سبحان الله، سبحان الله، كلامها حياء، مشيها حياء، حتى زيها حياء، ما شاء الله، أدب، أدب. دايما بقول، دايما بقول الحياء بالنسبة للمرأة عبارة عن تاج موضوع على رأسها. إذا فقدت هذه المرأة التاج خلاص ضاعت هذه المرأة، ضاعت هذه المرأة. لو المرأة تخلت عن حيائها، لو المرأة تخلت عن حياتها وأصبحت امرأة متجرئة تكلم هذا وتسير مع هذا وتحدث هذا، خلاص ضاعت قيمتها. أسألكم سؤال: عمركم شفتوا راجل جواهرجي، راجل جواهرجي جاب لؤلؤة كريمة حطها في البترينة برة؟ ده لا يمكن، لا يمكن. هو حاطط برة نوع معين من الذهب في البترينة اللي برة عشان اللي رايح واللي جاي، اللي يسوى ما يسواش يبص على الحاجة دي. إذا دخلت جوه شوية تلاقي قدامه باترينة فيها حاجات أغلى شوية. أنت النهاردة راجل ما شاء الله صاحب مال وتقول له أنا عايز مثلا خاتم ألماس، اللي حنقول عليه ألماس يعني اللغة العربية فيه ألماس، خاتم الماس، لو عايز خاتم الماس يقول لك لا استنى بقى، ويخش جوه ويفتح الخزائن علشان يطلع لك الدره دي او اللؤلؤه دي او الشكل الجميل ده. ليه؟ هو ده، هو ده حياء المراه. اما المراه اذا تبذلت وما عادش عندها حياء اصبحت لا تساوي شيئا. سبحان الله، اصبحت نظره الشباب النهارده متوجهه للمراه الحيه، مش متوجهه ابدا للمراه اللي هي والعياذ بالله متبذله في كلامها ولا متبذله في مشيتها ولا متبذله في زيها. وهو ده صلب موضوع النهارده. حياء المراه انما يظهر في ملبسها، حياء المراه انما يظهر في كلامها، حياء المراه انما يظهر في تعاملاتها مع الناس. علشان كده انا بقول احنا في حاجه النهارده ان احنا نعلم المراه ونعلم انفسنا الرجال والنساء، النساء علشان يصلحوا الاخطاء اللي عندهم في ملبسهم في ملبسهم، والرجال علشان يعلموا اخواتهم ويعلموا اولادهم ويعلموا الزوجات وغير ذلك. انا بقول النهارده احبابي من اهم الامور اللي انا اراها الان اصبحت فرض عين حيثما حللنا وحيثما ارتحلنا ان احنا نتكلم فيها، ايه شروط اللباس الاسلامي اللي ينبغي على المرأة ان هي تلبسه. ولابد ان احنا نوضح للناس هذا الكلام، لان مفهوم الحياء او مفهوم الحجاب عند كثير من البنات النهاردة ان هي تحط لي كرومبة فوق راسها، شوية اشارب كده وتلفه 124 لفة فوق راسها ويبقى هو ده الحجاب، وتحت لا حول ولا قوة الا بالله، يبقى فوق حاجة وتحت حاجة. لا، ليس هذا هو الدين، ليس هذا هو الشرع. الدين جعل لهذا اللباس ضابط، الضابط العام. طيب استاذ عصام شرف، استاذ عصام شرف، طيب فالحجاب ابدا اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه للمراه او شرعه للمراه جعل له ضوابط، كل هذه الضوابط علشان تؤكد على المعنى العظيم، هو التاكيد على حياء المراه، التاكيد على حياء المراه. وانا هبدا النهارده بالشروط المهمه جدا اللي احنا للاسف فقدناها في حياتنا، ونشوف قد ايه النبي كان بيحرص غايه الحرص على وجود هذه الشروط في الزي الاسلامي. اول شرط من الشروط اللي ينبغي على المراه ان هي تراعيها في مساله الزي، ان هذا الثياب لا يكون شفاف، هذا الثياب لا يكون شفاف. زي مثلا بيقولوا النهارده لابسه كم الشيفون، كم الشيفون ده شفاف جدا يظهر الذراع، بعد فتره شالوا كم الشيفون، او ان يعملوا فتحه الصدر واضحه او ظهره، او ان الثياب تكون قصيره فبالتالي تظهر القدم او تظهر الساق وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في امتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسممة البخت. شوف المعنى الدقيق من رسول الله، على رؤوسهن كأسممة البخت، تلاقي دماغها قد كده زي اسنان الجمل، هي دوك حتة عصفورة صغيرة كده ودماغها قد كده. عارفين اللي قد كده ده ايه؟ ال 124 لفة، افتكروا دي. على رؤوسهن كأسممة البخت، قال رسول الله: العنوهن فإنهن ملعونات. قال ابن عبد البر رحمه الله: أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث النساء اللاتي يلبسن ثيابا خفيفة تصف ما تحتها ولا تستر، تصف ما تحتها ولا تستر، فهن كاسيات في الاسم، محجبة، ولكن عاريات في الحقيقة. تاني الكلام ده، قال: فهن كاسيات في الاسم عاريات في الحقيقة، الاسم ان هي محجبة، الاسم ان هي مغطية الجسد، ولكن في الحقيقة، في الحقيقة ليست كذلك ابدا. وعن دحية الكلبي رضي الله عنه قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي، القباطي اللي هي ثياب اهل مصر، كان الثياب بتأتي من عند اهل مصر تروح للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الثياب دي في هذا الوقت معروفة ان هي بتشف، بتشف بتشف اللي تحتها. فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم واحدة منهن وقال: اصبعها صبعين، اسمها نصين، فاقطع أحدهما قميصا، خذ واحدة لك قميص وأعطي الآخر لامرأتك تختمر به. يبقى واحد خده لك وواحد ايه اديه لزوجتك تلبسه كخمار. فلما أدبرت قال: فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي علي ويقول: مر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا حتى لا يصف. خلي امرأتك تلبس تحتيه حاجة علشان لا يصف ما تحته. رغم ان هو ايه، غالبا ان المرأة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش مثلا بتلبس الزي اللي احنا شايفينه النهاردة، لا ده زيها كامل ما شاء الله، ولكن النبي سبحان الله حتى في الحجاب اللي هيتحط على الرأس ويبار الصدر النبي يقول له خليها تلبس ثياب اخر تحته حتى لا يشف. وعن ام علقمة ابن ابي علقمة قالت: رأيت حفصة بنت عبد الرحمن دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، بيوضح الجبين بتاعها، ثياب رقيقة بتوضح الجبين. فقالت عائشة لها: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ وأخذت عائشة هذا الخمار فقطعته وأعطتها خمارا آخر. ليه؟ لأنه كان يشف، لأنه كان بيشف هذه الثياب. وعن عمر رضي الله عنه قال: لما لبس الناس قباطي مصر هدوم أهل مصر قال عمر: لا تلبسوها النساء. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، قد ألبستها امرأتي، أنا اديتها لزوجتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف. يعني دخلت وخرجت وراحت وجت، أنا مش حاسس إنه بيشف. ده دليل إن الصحابة كانوا عارفين إن شرط من الشروط الأساسية إنه يكون شيء بيشف. فقال عمر: إنه إن لم يشف، لو ما كانش بيشف فإنه يصف. ده بالضبط عامل زي ايه؟ عامل زي القماش احبابي اللي نزل الايام دي جديد، ازدلت بقى بالنسبة للنساء وعبايات، الثياب اللي هي بتلمع، ثياب بتلمع، تلمع جدا كده، انت اصلا بمجرد من النور ينزل عليها تلاقيها بتلمع، بتزغلل كده، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت تلاقيها اول ما المرأة بتلبسها تقوم لابسه تلزق على الجسم كده، تبدأ تبين مفاتن المرأة، تبدأ تبين مفاتن المرأة. فده طبعا قول عمر، قال عمر: إنه إن لم يشف فإنه يصف. وهذه أيضا مصيبة من المصائب اللي وقعت في زماننا. يبقى الشرط الأول إن هذه الثياب ما تكونش بتشف أو ما تكونش بتظهر شيء من الجسد. الشرط الثاني ألا يكون ضيقا. ويريد بقى النهاردة كل أبائنا بقى ربنا يكرمهم ويشرح صدورهم كده، وكل أمهاتنا وأخواتنا اللي فوق ينتبهوا بقى للشرط ده، لأن الشرط ده هو المصيبة الكبرى في هذا الزمان. مصيبتنا النهاردة ما عادش الثياب اللي بتشف، قصة الشيفون والكلام ده ما عادش موجودة، انتهت النهاردة، استغنوا عن الشيفون وبقى على اللحم على طول. إنما مشكلة زماننا، مشكلة زماننا ما شاء الله البضي كامل كامل ما شاء الله، ويدوبك يعني مغطي الكف وممكن ينزل على الكف كمان. بس المشكلة الأخطر هو ما يشفش الحمد لله، بس بيجسد، بس بيجسد. وهذه عين المصيبة، وهذه عين المصيبة، ان المرأة النهاردة بتصف جسدها بصورة واضحة، بصورة بينة، وتثير غرائز الشباب. النهاردة اصبحت الفتاة سبحان الله ماشية كأنها عارية. اعجب بوستر شفته في حياتي، اخ ملتزم عمل بوستر كده عبارة عن ايه، محل كتب عليه لانجري ملابس نساء، وحط فيه صورة بيقولوا عليه ايه، ملكان، عليه قميص دون لامرأة، وحط في الصورة اللي جنبها، حط في الصورة اللي جنبها صورة فتاة لابسة لبس في الشارع، وقام كاتب من فوق باب يعني بيضحك: طلع 10 فروق. ده هو ده. فمشكلة النهاردة في لبس النساء الضيق اللي بيجسد الجسد، وهذه كبيرة من أعظم الكبائر، كما قال غير واحد من أهل العلم إن المرأة تتعمد إن هي تلبس ثياب ضيقة. أنا ممكن الأخت ما شاء الله جواها دين وجواها خلق وما شاء الله حريصة على الخير، ولكن للأسف كثرة الثياب دي بين الناس، ظن كتير من البنات إن ده أمر عادي. لا، إحنا نقول لها النهاردة الكلام ده مش عادي، الكلام ده غلط، الكلام ده حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول دحية: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية من قباطي أهل مصر، قال: فما لبستها، إنما أعطيتها أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تلبسها؟ قال: يا رسول الله كسوتها امرأتي، أنا اديت القبطية دي لامرأتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرها فلتجعل تحتها غلالة، ثياب واسعة، ثياب فضفاضة. ليه؟ قال: فإني أخاف، رسول الله بيقول: فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. أنا خايف أن هي تجسد جسمها، خايف أن هي تظهر عظامها، خايف أن هي تظهر لحمها، خايف أن هي تظهر مفاتنها. قال النبي: إني أخاف أن تصف حجم عظامها. وسبحان الله، شوفوا أحبابي، شوفوا بنات النبي، وشوفوا النساء في زمن النبي، لما تعلموا القصة دي، قصة الحياة. الحمد لله، الحمد لله، اطلع الأول صغير الفضول، اهد فضول، اهد شوية. سيدة فاطمة رضي الله عنها كانت ترى النساء لما بتشيع الجنازة، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما شافت النساء بيشيعنا، المرأة محمولة على الخشبة كده، ما كانش طبعا بتتغطى، فمحمولة على الخشبة كده، وطبعا المرأة لما بتتكفن الوضع الطبيعي لها ايه؟ ان الكفن بيجسد جسمها. فشوفوا السيدة عائشة، السيدة فاطمة وصل بيها حياءها لدرجة ايه؟ بتقول كما قالت ام جعفر بنت محمد بن جعفر، ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لي: يا اسماء، إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، يطرح على المرأة الثوب فيصفها إذا ماتت وحملت، فينظر هذا إليها وهذا إليها. يا فاطمة، المرأة ماتت، يعني ست ميتة أصلا، مين اللي هيبص لها؟ ولكن شوف حياءها وصل لدرجة إيه. زي السيدة عائشة كده، السيدة عائشة كانت بتقول: لما دفن أبي ورسول الله في الحجرة لما أنا أسكن فيها، قالت: كنت أدخل بثياب رقيقة، بثياب شفافة، فلما قبض عمر ما كنت أدخل إلا بزيي كاملا حياء من عمر. ده عمر في القبر، ده الحياء. سيدة فاطمة نفس التفكير، بتقول: أنا خايفة، أنا خايفة إن أنا النهاردة لما أموت ويشيلوني على الأكتاف، الناس يشوفوا جسمي مجسد. شوفوا الحياء وصل لدرجة إيه. والنهاردة الأب بيشوف بنته ماشية في الشارع، والله والله لا يكاد يجد فرق واحد بين ثيابها في الشارع وثيابها في غرفة زوجة في غرفة زوجها، أبدا فيش فارق. فقالت فاطمة: يا أسماء، إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، أن يطرح على المرأة الثوب فيصفوها. فقالت أسماء: يا ابنة رسول الله، ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ أسماء كانت من المهاجرات للحبشة. قالت: أريني. فدعت بجرائد رطبة، سعف نخل بس رطب، ليه؟ علشان ينفع ايه؟ يتنى. ثم حنتها، ثم طرحت عليها ثوب، جابت اتنين تلاتة كده وقامت حط عليها ثوب. فلما يتحط الثوب على الجريد، المرأة جسمها يوصف من وراء الكفن، خلاص اضربت. فقالت: ما أحسن هذا وما أجمله، تعرف به المرأة من الرجل. قالت لها: فإذا أنا مت فغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد. فلما توفيت غسلتها أسماء وغسلها علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك طرحوا على نعشها هذا الجريد، ثم غطت فاطمة بعد ذلك. وسبحان الله، أصبحت سنة عند النساء، أصبحت سنة عند النساء. فشوفوا حياءها وصل لدرجة إيه، وصل لدرجة إيه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الشرط الثالث من الشروط اللي ينبغي أن تكون موجودة داخل ثياب المرأة المسلمة، ألا يكون مبخرا أو معطرا، وده مما عمت به البلوى. إن المرأة النهاردة تشتري رائحة، والله سمعتها بوداني، كنت عند أخ ما شاء الله بيبيع اكسسوارات وحاجات من كده، وأخي كنت داخل أنصحه والكلام ده، فدخلت فأنا واقف في جنب كده، وسبحان الله يعني اللي يخش المحل ما يشوفنيش، فلقيت بنت داخلة بتقول له: أنا عايزة بقى ريحة، أنت عايزة عندك إيه؟ قالت لها: عايزة عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. قالت له بقى: أنا عايزة إزازة ريحة تدوخ الشباب ورايا. إيه ده؟ إيه ده؟ هو ده حياء؟ هو ده دين؟ لا لا لا، غلط غلط، لا ينبغي أبدا للمرأة أن تصنع هذا. وكيف تصنع هذا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا؟ كما روى أبو موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا ريحها. خد بالك من حتة فمرت على قوم ليجدوا ريحها، ده هي متعمدة ان هي تمر علشان ايه؟ يجدوا الرائحة بتاعتها، احسن حاجة عشان تدوخ الشباب وراها، ليجدوا ريحها. فهي زانية، فهي زانية. وعن زينب الثقفية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت إحدى كنا إلى المسجد فلا تقربن طيبا، أوعى تمس الطيب، أوعى تمس الطيب وانت جاي المسجد. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. قال أهل العلم: وسبب المنع واضح، ليه النبي بينهى عن وجود الطيب بالنسبة للنساء؟ فقال أهل العلم: سبب المنع منه واضح، وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة، فهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة عند الرجال إذا وجدوا هذه الروائح، إذا وجدوا هذه الروائح. وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: وذلك لما فيه من تحريك داعية الشهوة عند الرجال، وفيه لما فيه من تحريك داعية الشهوة عند الرجال. وقال الإمام ابن حجر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: وتطيب المرأة عند خروجها من بيتها كبيرة من الكبائر. على هذا اتفق العلماء. الشرط الرابع: ألا يشبه هذا الزي زي رجال. ضحكوا علينا زمان لما قالوا لنا الجيب شورت، والنهاردة والعياذ بالله بيتحكم في أزياءنا اليهود، وهم عارفين ان هم لو نقلوا المسلمين مرة واحدة المسلمين هيرفضوا. ما مش معقول ابدا يقول للمرأة البسي استريتش وهي كانت لسه عمرها ما سمعت عن حاجة اسمها بنطلون او استريتش اصلا، فيقول لك الجيب شورت وبنطلون واسع جدا. ويا سلام بقى اتنين تلاتة كده من ائمة الازهر يطلعوا بقى ويقولوا ايه: لا بأس ابدا بالبنطلون للمرأة اذا كان واسعا فضفاضا، جميل، وعليه ثياب طويلة حشمة، جميل، خلاص احنا نعملهم ايه؟ الجيب شورت، الجيب شورت مرت خلص، خلاص نطلع لها تونيك طويل ما شاء الله، بس تحتيه بنطلون، وهنعمل فتحة على اليمين وفتحة على الشمال، وبعد كده الفتحة تزداد والتونيك يقصر وتزداد والتونيك يقصر وتزداد والتونيك يقصر، وبعد كده لحد ما المرأة تصل في الآخر خالص إن هي تلبس بلوزة على البنطلون، وبعد كده البنطلون يفضل يضيق يضيق يضيق، وبعد كده البنطلون يفضل ينزل. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ وإحنا إلى الأسف إلى الآن مش واخدين بالنا من القصة دي، ده دي مصيبة. لبس المرأة أصلا البنطلون ما ينفعش قولا واحدا، لا واسع ولا غير واسع، لا واسع ولا غير. اللهم إلا في حالة واحدة، إذا كانت المرأة مثلا طالبة في الجامعة أو بتتحرك كتير، تطلع من قباص تركب تاكسي وكل شوية تيجي تركب من قباص رجلها تبان، لا بأس أبدا إن هي تحت إسدالها أو تحت ثيابها الواسعة إن هي تلبس بنطلون. ويا ريت بقى الأخوات ما يبقاش يرفعوا الإسدال علشان يعرفوا الناس إن هم لابسين بناطيل جينز، لا، نزلي الإسدال، البنطلون يبقى تحت حتى يستر العورة، إنما النهاردة المرأة لابسة بنطلون ولابسة عباية والعباية مفتوحة لحد البطن، وتقول لي ناس اتفرجوا انا لابسه بنطلون جينز اهو، ايه ده لازمته ايه؟ طيب العبايه لما تلبسي العبايه وفتحها عشان تعرف الناس لابس ان انت لابسه بنطلون، لازمتها ايه العبايه؟ وفين الستر وفين الحياء؟ لا، انت النهارده ما شاء الله ثيابك واسعه مش شفافه مش مبخره، واهم حاجه ما يكونش فيها تشبه بلباس الرجال، زمان من 5 6 7 8 سنين كده كان واحد شاب جاله وقال لي النبي نهى ان البنطلون ينزل تحت الكعب وشكلها صعب ووحش والكلام ده. شوفوا الاستخفاف بأمة محمد وصل فين، الدنيا كلها قامت لما الشاب قصر البنطلون شويه وتخلف ورجعيه ورجعت 14 قرن ورا وتروحوا تعيشوا في الصحراء. شوفوا احنا خدنا حته قلم على قفانا لما طلعوا بناتنا للبنات البرمودا البنطلون لنص الساق على السنه، ايه ده؟ واضحكوا على المسلمين. لا، اختي ان شاء الله انت فريت ما يكونش فيها تشبه برجال، ما فيش فيها بناطيل، البناطيل تحت الاسدان، تحت العبايه الواسعه علشان ما فيش يكون اكمل في الستر، مش يكون زياده في اغراء الشباب او يكون زياده في زياده شهوه الشباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن عمرو: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ومن تشبه بالنساء من الرجال. وعن ابي هريره: اسمع، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبسه الرجل. وطبعا المعروف ان البنطلون ده لبس للرجال، هي كلها 4 5 سنين وبكره تقول انا قلتها. هيصبح اللباس العام للنساء هم البناطيل واللباس العام للرجال هو الايه؟ تستعجبوش، بكره هتشوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة برجال، والديوث. قلنا: وما الديوث؟ قال: الذي يقر في أهله الخبث. وانظر إلى العلاقة بين المترجلة من الرجال، المترجلة من النساء، والديوث. دي ما بتظهرش إلا وجد ده، دي ما بتظهرش إلا إذا وجد ده، وده ما بيظهرش إلا إذا كانت التانية موجودة. دي العلاقة بين الديوث والمترجلة من الرجال. وقد عد أيضا الإمام ابن حجر وغيره هذا من الكبائر، عد أيضا هذا من الكبائر. كذلك أيضا أختم بقى بالشرط ده عشان ما بقاش طولت عليكم، ألا يكون الثياب، أن يكون الثياب ساترا لسائر الجسد، ما ينفعش أبدا تكون لابسين نص كم أو لسقط. والواحد لو بينزل القاهرة والله قلبه يعني بيعتصر ألما وكمدا لما يراه. هنا الحمد لله يعني أحسن من القاهرة كتير الحمد لله. يبقى الثياب يكون عامل كل بدن. آخر حاجة إن الثياب ما يكونش بذاته زينة. يعني إيه؟ ما شاء الله منتقبة ولابسة نقابها وفتحة العين واسعة وحاطة كحل، لازمته إيه النقاب؟ ما ينفعش. أو الثياب ما شاء الله واسعة مش شفافة وكلها ترتر، وكلها ترتر جميل. أو الثياب يكون ألوانها أصلا معرفش. دي الشروط العامة اللي ينبغي أن تكون داخل ثياب المرأة، وهذا يدل على حياء المرأة. وكلما كانت المرأة متمسكة أكثر بهذه الشروط كان هذا دليل أكثر على حيائها. أنا بقول النهاردة أنا لا أذم أبدا البنات أو غير ذلك، ولكن أنا أخاطب ما فيهن من خير، وأنا أعرف والله إن هم فضل فيهم خير كبير وخير عظيم. وبإذن الله المسألة كلها بس نحب نوضح بس مش أكثر. وأنا على يقين بإذن الله إن أنت بعد ما تسمع هذا كان إن شاء الله الأخت تستجيب بفضل الله عز وجل. ولكن أحبابي إحنا مشكلتنا دايما إحنا نوضحش، إن إحنا نفهمش الناس. أيها الأب الكريم، عايزك تأكد عند بنتك إن الحجاب مش كرنبة محطوطة على الرأس، وإنت عايزك تركز عند أختك إن الحجاب مش إن هي تكون مغطية الجسد بثياب ضيقة. وأهم حاجة قدموا هذا النصح برحمة، قدموا هذا النصح بلين، قدموا هذا النصح برأفة ورفق حتى يصل هذا الكلام لقلوب البنات. وانا والله على يقين البنات والله العظيم النهاردة محتاجين دين، الامة كلها النهاردة محتاجة دين. وبفضل الله احنا بنشوف كل يوم اعداد من الاخوات بفضل الله بتلتزم بصورة كبيرة. انا لسه امبارح مكلماني بنت 14 سنة بتقول لي انا عايز انتقب. 14 سنة، ودي مش حالة فردية، ده احنا في كل مسجد بنلاقي هذه الصور بفضل الله. بنات ما شاء الله مقبلات، لان هم علموا يقينا ان الثياب اللي هم لابسينها النهاردة إنما دلت فإنما تدل على تهتك وعلى عري. أختم بقى بالقصة دي اللي كانت سبب في توبة أخت من الأخوات بفضل الله، أصبحت الآن منتقبة. في يوم من الأيام كنت كدمت ماشية في الشارع، كانت نازلة تجيب حاجات وكانت لابسة لبس والعياذ بالله فظيع فظيع. وسبحان الله أنا شايف بعيني كل شوية ولد يجي جنبها يقول لها كلمة، ولد يجي جنبها يقول لها كلمة، وهي تمشي على الساعة 12 ونص واحدة بالليل، لحد ما جاء ولد بعربيه كبيره كده جيب كده وقام ايه جاي جنبها كده وقام فاتح الباب وقام شادد البنت ايه من ايديها مدخلها جوه العربيه. فطبعا صرخت وصوت الدنيا اتقلبت والبنت انهارت وطلعت وجم الناس ايه ركبوها ووصلوها والكلام ده. بعد يومين ثلاثه اتصل ابوها عليا. انا ما اعرفش ابوها، واحد بيكلمني يقول لي انا بنتي منهاره وعايزك تيجي تقعد معاها والبنت متحطمه نفسيا وارجوك ومش ارجوك والحقني. قلت له خير؟ قال لي البنت والله مؤدبة وعلى خلق وعلى دين و بس البنت حصل ان هي كانت ماشيه في الشارع، فواحد عاكسها، الثاني عاكسها، الثالث عاكسها، الرابع عاكسها، الخامس ضربت في دماغه قام فاتح الباب وقام ايه شددها. قلت له الكلام ده كان فين؟ قال لي على المشايه. فعلى طول جه في دماغي مين؟ المنظر اللي انا شفته. فقلت له اولا انا مش هينفع طبعا انا اتكلم، لكنها بعد زوجتي تكلمها والكلام ده، ولكن انا ارجو بس ان انا حضرتك تفتح بس السبيكر كده، انا هقول كلمه واحده بس، انا هقول كلمه واحده بس. فكانت الكلمه اللي قلتها لها يا ترى اللي هيشوفك بزيك ده هيقول عليك ايه؟ فالبنت بكت. قلت لها ازاي؟ انا كنت موجود وانا واقف ساعه ما حصل الموضوع ده. قلت لها اللي شافك ده ظن فيك ايه؟ قالت سوء. قلت لها لو انت لابسه حجابك، انت لو لابسه حجابك حد هيقدر يفكر في يوم من الايام يعمل فيك حركه زي كده؟ قلت لها لا. قلت لها يبقى حجابك هو سر حيائك، وحجابك هو سر عصمتك، وحجابك هو السر باذن الله انت تفضلي محفوظه مصونه. إنما النهاردة عشان تتبذلي بهذه الصورة والله لن تجني أبدا إلا الفساد في الدنيا ولن تجني إلا الفساد في الآخرة. دي كانت شروط عامة في الحجاب حبيت أن أنا أقولها النهاردة وأفصح بما في صدري وذكرت الأدلة وحبيت أأكد على موضوع الأدلة علشان تكون مسألة مؤصلة عند الجميع رجالا ونساء علشان النهاردة نعمل ولو حملة كده بيننا بين بعض كل واحد يعرف اثنين ثلاثة ويوضح لهم ويبين لهم لعل أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح بكلمة تقولها أنت قلب فتاة فبفضل الله تلتزم على يديك وصلى الله بنا محمد وآله وصحبه وسلم. محمد أحمد محمد أحمد طفل صغير محمد أحمد عطوة محمد أحمد محمد أحمد عطوة إن شاء الله. أنا لمحت المصلين معانا زميلنا وأخونا الفاضل الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ البطنة والقلب والسكر في كلية طب المنصورة وهو من الإخوة الملتزمين المهتمين جدا جدا بالإعجاز العلمي في القرآن. فإن شاء الله أنا بستأذن الشيخ أحمد إن يدينا يوم أو اثنين الدكتور مجاهد يعني يمسك الميكروفون ويكلمنا عن يعني إيه هقول حد يعني مثلا الإعجاز العلمي في الصيام بالنسبة للإنسان المسلم. فالدكتور مجاهد ناخد منك وعد كده إن شاء الله بكرة إن شاء الله ولا هتصلي بره هتزوغ ولا هتيجي جاي إن شاء الله. طب بأذنك يا شيخ فإن شاء الله دكتور مجاهد بكرة هيكلمنا عن آيات الله في الصيام. شكرين جدا. طبعا الدكتور مجاهد طبعا والدنا الكريم والحبيب له الشرف في أي طبعا ونزل مسجده يعني إحنا نستأذنه إحنا نقول الكلمة والله. استقيموا واستووا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع

الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونترك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. اللهم إنا نسألك هدى وتقى وعفافا وغنى نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا ونعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم طهر قلوبنا من الرياء اللهم طهر قلوبنا من الرياء وأعمالنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الغش برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا ربنا على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم عليك بكل من آذى الإسلام والمسلمين اللهم عليك بكل من آذى النبي وآل بيته اللهم احصهم جميعا عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا ربنا أحدا لا والدا تبقي ولا ولدا بقوتك يا قوي يا متين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا ارحم والدينا كما ربيانا صغارا اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا اللهم ارحم علماءنا ومشايخنا وأساتذتنا وكل من كان له فضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه أن تعتق رقابنا من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر صالح أعمالنا اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك ودفنة في بلد حبيبك اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك ودفنة في بلد حبيبك اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك ودفنة في بلد حبيبك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله وابعثنا على لا إله إلا الله واحشرنا على لا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تحرمنا وسألناك فلا ترد سؤلنا ورجوناك فلا ترد رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الثلث الأول من كتاب ربنا عز وجل ومن باب من لم يشكر الناس لا يشكر الله فنقول اللهم لك الحمد ولك الشكر على أتممت علينا هذه النعمة نحن نختم الثلث الأول من القرآن والشكر طبعا كفيل بالزيادة فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمالنا نشر إن شاء الله كتابه تبارك وتعالى الأربعين نووية. صار نعطي كده. نعطي. نعطي كده.